كيف لا نحمدك وأنت الحميد، وكيف لا نشكرك وأنت الشكور. سبحانك ربنا بعظمتك تبدئ الخلق ثم تعيد، وكيف لا نثني عليك وأنت الرب المجيد، وكيف لا نطلق ربنا وأنت الشهيد. سبحانك ربنا بحق قدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، إنك رب كل شيء وقادر على كل شيء. وأصلي وأسلم على خير خلق الله الذي أكرمه مولاه وأن جعله خير خلق الله. ما حولت الفتنة إلا إرضاء إليه، وما كانت الإسراء إلا تسلية لديه، وما إلا تأييدا إليه. نبي كريم انشق النظر بين يديه ونطق الحصى في يديه ودفع الماء من بين اصبعيه وحن الجزع بالأنين إليه، ورب العرش وملائكته يصلون عليه. إن الله يتفضل مشكورا سائلين الله تعالى ان ينفعنا بكتابه. مشوار كان عمليا فتره طويله اتعب على راجل لما تيجي الصبح لما تيجي تيجي برضه يا مش سيد.

ابو عزة. Thank you.